الذي خلق النار، اي ان الصف الاول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبه للبلاد هذا ليس صف اول، كذلك الصف الثاني انما الصف الثالث او الرابع الذي يتصل هذا ماشي من الجدار الى الجدار. ذكروا هذا ونبهوا عليه لانه وقع الصف، اذا الصوبيا اصبح في المنبر، المنبر لا شك افضل من الصوبيا لانه فيه الخطوه وفيه التعليم والى اخره، مع ذلك ما دام يقطع الصفوف لا ينبغي ان يكون طويلا وانما ينبغي على السنه ثلاث درجات فقط. فالصوبيا ايضا يجب اذا احتاج اهل المسجد في ايام الشتاء البارده الى صوبيا، فاما ان يضعوه بين العضلتين حيث لا ينصف بينها، واما ان يضعوه مع الجدار بحيث انه لا يقطع الصف. اما القراء اليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم انفا. فهناك مثلا مسألة خلافية قديمة ومما يوصف له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا، مثلا في الصلاة المسألة فرعية بسيطة كما يقولون، لكن هذا ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ أي سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رفع الوزن في الصلاة مثلا، المذهب الحنفي يقول يكره رفع الوزن في الصلاة إلا أن تكون الحرام، الجمهور يقول بسبب ذلك ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه نفي أي ليس فيها علم، هذا الحديث هو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع، فأخذ الحنفية في هذا الحديث وقال لا يصح الرفع، بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والبخاري وغيرها عن نحو أكثر من 20 صحابيا كلهم يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة اقترحنا من خلاف الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم، ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم يرى الرسول عليه السلام، نحن لا نلومه ولا نقول له بما لم ترى وكيف خفي عليك هذا، لا الإنسان يعني له حدود وطاقات محدودة، لكننا نقول للذين يتشبثون بهذا الخبر الناسي لرفع اليدين لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها في هذه الأصول، من حجل حج على من الأحفظ، فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر مثل مالك بن حويرث مثل انس بن مالك وجماعه كثيرون منهم من سلم ومنهم من لم يسلم كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الرسول عز وجل منه، ابن مسعود لم يرى ذلك ولذلك لم يثبت عنه انه رفع، واصحاب الكوفيون فلكوا مسلكه ومسكوا طريقه. فلها عتب على ابن مسعود ان هذا الذي علمه او بلغه، لكن عتب له والاخذ بحديثه الماضي خلافا للقاعده المتفق عليها، من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فلذلك حج اي اقام الحجه الامام البخاري رحمه الله في جزء من الخاص الذي الفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه، فكان الحج على المناخين لشرائط الرفع عند الرسول مثلا في هذه القاعده، وقال ان هذه القاعده ماخوذه من نصوص شرعيه، اذكر منها انه ذكر قصه الخلاف بين صحابيين جليلين احدهما ابن عمر عن بلال والاخر ابن عباس، بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة